بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 12 من شهر رمضان للعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 16: الدعاء لمن أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باستحقاق الجنة والنجاة من النار. قال رحمه الله: إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باستحقاق من يستحق الجنة وينجو من النار أو بالمنازل العالية لا ينافي أنه مطلوب منا أن ندعو له بحصول ذلك، كما ندعو لنبينا صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ونحوها، مع العلم أنه لا بد أن ينال ذلك. ومثل الدعاء لأطفال المؤمنين بالمغفرة والنجاة من النار، مع العلم أن الله سيفعل ذلك. وكالدعاء بالرحمة والرضوان والجنة لمن علمنا أنه مشهود لهم بالجنة. بل والصلاة والسلام على جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كل ذلك لا ينافي الدعاء، فإن الله أوجب ذلك وقدره بأسباب متعددة، من جملتها الدعاء بذلك، فتتم النعمة في حق الداعي والمدعو له، وليعلم عظم ذلك المقام وعلو شأنه، حيث كان لا ينال إلا بأسباب متعددة من العامل ومن غيره. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 16 في الدعاء لمن أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باستحقاق الجنة والنجاة من النار. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي قد تخفى على بعض الناس، وسبب ذلك أن الشرع وما يترتب عليه من الثواب والعقاب أمرنا الله عز وجل ببذل الأسباب في تحصيل الشرع والاجتهاد في العمل، ثم سؤال الله عز وجل والتوجه لله بالدعاء في نجاة العبد وفي الوقاية من العقاب، فيدعو المسلم بهذا لنفسه ولغيره من المسلمين. وهذا متقرر ظاهر في كل من لم تدل النصوص على نجاته من عامة المسلمين، لكن يستشكل هذا بعض من لم يعرف هذه المسألة من الدعاء لمن دلت النصوص على نجاتهم، مثل الأنبياء والرسل، ومثل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وغير ذلك من الأمور التي دلت الأدلة على أنها ستقع وأنها ستحصل. فهل يدعى الله عز وجل بتحقيق ذلك؟ نقول نعم، لأن هذا مقام الشرع، والمقام الآخر هو مقام الخبر والقدر، وهكذا في غير ذلك من الأمور. مثال ذلك الآن نصر الله عز وجل لدينه، وأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فهذا أمر سيقع كونا وقدرا، لكن لا يجوز الاعتماد على الخبر ويقال لا نبذل الجهود في نصرة هذا الدين وفي الدفاع عن السنة وفي الجهاد في سبيل الله، لأن هذا مقام الشرع. وهذا الأمر قد يشكل على بعض الناس، حتى أنه دار حوار مر في مجلس من مجالس العلم أن أحد المتكلمين قال إن الدعاء دعاء الأنبياء والرسل بالوقاية من الشرك وسؤال إبراهيم ودعاءه أن يجنبه الله عبادة الأصنام وخوف الأنبياء من الشرك، قال هذا للتعليم، لأن هذا الأمر متحقق وواقع، وإنما كان هذا للتعليم. واستشكل الكثير يعني من طلاب العلم هذا الأمر، وهذا الأمر في الحقيقة يرجع إلى عدم التمييز بين الأمر الشرعي والأمر الكوني القدري. فالأمر الكوني القدري نافذ، ولكن لا بد من بذل الأسباب الشرعية. ولهذا قال عمر لو نادى مناد من السماء إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل خشيت أن أكون هو، ونادى مناد أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة رجوت أن أكون هو، وهو مبشر بالجنة. فهذا دليل على أن الإنسان لا يعتمد على الأمر الكوني القدري، وإنما يبذل الأسباب. كذلك أعرف طالب علم أو رجل يعني يعتبر من طلاب العلم وهو دون ذلك كان يدعو ثم ترك الدعوة، فسألته قال أنا رأيت أن هذه الأمة ستحصل فيها فتن وأن هذه الأمور لا بد أن تقع، فما فائدة الدعوة؟ هذا جهل. فوجود الأخبار بوجود الفتن ووجود المعاصي ووجود البدع لا يمنع من التحذير من البدع والدعوة إلى السنة. ودلالة الأدلة على نصر الله لدينه لا يعني التكاسل وترك الدعوة. ولهذا قلت يعني لمن كان يناقش في هذه المسألة لازم هذا الأمر، أن ليس الأمر مقام الدعاء فقط، بل يعني ذلك أيضا أن عبادة الأنبياء تعليم، لأنه مشهود لهم بالجنة، والصحابة الذين شهد لهم بالجنة يعني أن عبادتهم تعليم للناس، وأنهم لا يعبدون الله عبادة يرجون ثوابها بدخول الجنة ويخافون من النار. فهذا حقيقة هذه شبهة، وأحسن المصنف يعني بتنبيهه على هذه المسألة، لأنها ترجع إلى التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. وذكر هنا مثالين، المثال الأول يعني ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وأنه أول شافع وأول مشفع، فهذه الأمور كلها ثابتة. ومع هذا نسأل الله عز وجل بعد الأذان أن يؤتي نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا، مع أن هذا متحقق. وكذلك نسأل الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم ومشهود لكثير منهم بالجنة، بل يرجى لهم جميعا دخول الجنة، يعني نسأل الله عز وجل لهم المغفرة وأن يرفع درجاتهم في الجنة. فهذه المسألة من المسائل المهمة، بل ينبغي للمسلم أن يراعي هذا في كل الأمور، يعني من الأمور الكونية التي وقعت لا نعجز ونقول وقع الأمر لا ينفع الدعاء، ولا من الأمور التي لم تقع نقول أنه لا ينفع الدعاء. الدعاء ينفع، سبب من الأسباب، وهو ينفع مما نزل ومما لم ينزل. أيضا من فروع هذه المسألة أن بعض الناس يعتمد على السنن الكونية وعلى بعض الأمور التي جرت يعني سنن الله عز وجل أنه لا يوجد الشيء معها، مثل أن يولد للرجل في حال الكبر وأن تلد المرأة بعد سن اليأس. فبعض الناس يعتمد على هذه السنن ولا يدعو، ولو دعا الله عز وجل ودعت هذه المرأة أن ترزق الولد لرزقت، رزق إبراهيم عن كبر وامرأته كانت عجوز كما جاء في القرآن، ورزق يحيى زكريا بعد سن اليأس والكبر. وهكذا فإن هذه السنن الكونية فإنها قد يوجد الأمر الشرعي ويدعو الإنسان ويبذل السبب فيحصل المطلوب، وكذلك الآن ما يقرره بعض الأطباء في الأمراض التي يسمونها مستعصية، وقد يحكمون على المريض بأنه لا علاج له ولا شفاء من هذا المرض وأنه ينتظر الموت، ويقولون ليس هناك أي سبب ورجاء في شفائه، فيلجأ أهله إلى الدعاء والرقية والتوكل على الله فيحصل الشفاء. فهذا دليل على أن الدعاء ينفع، وأن مأمورون بالدعاء وبذل الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل أسبابا لتحقيق المطالب الدينية والدنيوية، ولا نحتج بالسنن الكونية، ولا أيضا حتى لو جاء الأمر الكوني أن هذا يقع أو لا يقع، نحن أمرنا ببذل الأسباب وبفعل الشرع، وأن يجتهد المسلم كما جاء في الحديث احرص على ما ينفعك ولا تعجز، يبذل الإنسان السبب ولا يعجز ولا يعتمد على السنن الكونية ولا على أخبار الناس ولا ما جرت به العادات، بل يبذل السبب، فإن الله على كل شيء قدير، والله عز وجل هو قدير على الأسباب ومسبباتها. ولهذا أمر الله النار المحرقة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وأمر البحر أن ينفلق، فقطع موسى وقومه هذا البحر يابسا جافا ليس فيه بلل، ثم بعد ذلك أمره الله أن يلتئم على فرعون وعلى قومه وأغرقهم. هذا دليل على قدرة الله على كل شيء، وأن الإنسان إذا توجه إلى الله وبذل الأسباب بالدعاء والتوكل على الله تتحقق له المطالب الدينية والدنيوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 17، التثبت في سماع الأخبار. قال رحمه الله: التثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتثبت وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت، وأن من لم يتثبت وأن من تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله أن تصيبوا قوما بجهالة، وأنه العلم والتحقق في الإصابة أو عدمه. فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، ومن كان بضد ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة. وأحوج الناس إلى هذا الأمر الولاة على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم، وأهل العلم على تفاوت درجاتهم، وذلك يحتاج إلى اجتهاد وتمرين للنفس وتوطين لها على ملازمة التثبت مع الاستعانة بالله، والله الموفق المعين. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 17 في التثبت في سماع الأخبار، وذكر أن هذا من الأصول الكبيرة النافعة التي تبنى عليها الأحكام، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله بالتثبت والأخذ بالاحتياط والتثبت في النقل وعدم الاستعجال في نقل الأخبار، لأنه قد ينقل الخبر الفاسق الذي يتعمد الكذب. وبعض الناس يقول إن الله قال إن جاءكم فاسق، فإذا لم يأتنا فاسق لا نتثبت، بل هذا لا يدل على عدم التثبت، لكن ذكر الفاسق لأنه قد يتعمد الكذب، وغير الفاسق قد يهم. ولهذا فتعلمون أن علماء الحديث اعتبروا للعدالة ولشروط الرواية أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضابطا، فقد يكون عدلا ولا يكون ضابطا، كالذي ينسى ولا يحفظ وله أوهام. فلا بد من اجتماع أمرين: الأمر الأول العدالة، والأمر الثاني الضبط، وهو أن يكون ضابطا لما يقول ولما ينقل. فهذا الأمر بين الله عز وجل الحكمة منه، وفي قوله أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن تصيبوا بنقلكم قوما بجهالة فتنقلون عنهم ما ليس فيهم، وتتكلمون بشيء لا يوافق حالهم، وإنما هذا من الجهل بمقام من تنقلون عنه، فلم تتثبتوا في معرفة الحال ووقعتم في الجهل وشاركتم الجاهلين في نقلهم وفي كلامهم. ثم قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي ستندمون بعد ذلك إذا تبينت الحقائق وتبينت الأمور وعرفت الوقائع، فإن هذا غير المتثبت مآله إلى الندم وإلى التحسر على ما حصل منه. ولهذا قال المصنف أن العلم التحقق في الإصابة وفي عدمه متى تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، يعني لا بد من التثبت في هذا الأمر، يعني يتعلم كيف يسمع، ممن يسمع، وكيف ينقل، هل ينقل كل شيء، هل كل ما يدور في المجتمع ينقل، كلما سمع كلمة نقلها، وكلما جاءه خبر أشاعه، فهذا ليس من التثبت، لا ينقل إلا عن العدول، ولا ينقل كل شيء، لأن الكلام أحيانا فيه غرابة، وقد يهم الصادق، فالغرائب والأمور غير المعقولة لا يسعى الإنسان في نقلها، ولو كان الخبر صحيحا فعدم نقله ليس فيه ضرر عليه، ولكن أحيانا بعض الأخبار فيها غرائب فيها مبالغات، وقد يكون رجل صادق لكن كذب عليه أو جاءه الخبر على غير وجهه، فالإنسان عاقل يميز يسمع الكلمة ويعرضها على عقله، هل هذا معقول، هل هذا صحيح، هل هذا له مستند، سمعت رجل يتكلم ويروي عن عالم أو عن إمام أو عن حاكم تقول هل سمعت، قال لا سمعت الناس يقولون، دع هذا الكلام ما سمع، وإنما سمع الناس يتكلمون، تسمع رجل يتكلم في المجالس كيف ما هو مصدرك، قال سمعت هذا من إذاعة غربية أو أمريكية، كيف يعني تجعل هذه الإذاعات المغرضة يعني طريقك لنقل الأخبار وهي مصدرك في نقل الأخبار ولاة الأمر من المسلمين، فهؤلاء لا يؤمنون على النقل لأنهم يدسون ويكذبون ويلبسون. وذكر الآن كبار المحللين أن هؤلاء الغرب وأعداء الإسلام يديرون العالم عن طريق الإعلام والإشاعات الكاذبة، يؤثرون على الناس، فينبغي أن نكون في وعي ولا نسارع إلى نقل الأخبار، وخصوصا نقل الأخبار قبل ثبوتها. وأصبح الآن الكذب على الملأ، يعني إذا وجدت الآن حادثة كما تلاحظون في الأحداث الأخيرة وغيرها تجد مسارعة في نقل الأخبار وكذب واستباق للأحداث، وهناك قنوات متخصصة للكذب، وينقل الخبر وتؤتى بصورة المسؤول وأن صرح بكذا وقال كذا وما حصل شيء من هذا، فيكون الآن الكذب على مستوى يعني قنوات وعلى مستوى مصادر إعلامية، فلا ينخدع الإنسان بهذه الأمور. وأنا أنصح يعني عموم المسلمين أن يكون مصدر نقلهم عن ولاة الأمر المصادر الرسمية لتلك البلدان، فلا تأخذ كلام الناس فيما ينسبونه لولاة الأمر، نرجع للمصادر الرسمية التي تقوم بالإعلان عن الحقائق الرسمية التابعة لكل دولة بنفسها. وكذلك يعني النقل عن العلماء يعني تأخذ كلامه من كتابه أو من شريطه أو من نقل عدل ضابط عنه، لا تسمع الكلمة تلقى وتقول قال فلان وقال فلان وأنت لم تتثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذه منزلة عظيمة أن يكون الرجل صادقا صديقا يتحرى الصدق ولا ينقل كل شيء ويأخذ الأمور من مصادرها الأصيلة. إذا كان حديث تأخذه من المصادر الأصيلة، إذا كان تفسير تأخذه من كتب التفسير، لا تأخذه من الكتب الدعوية التي قد تنقل الأخبار على غير وجهها. إذا كان مذهب عالم تأخذه من كتابه أو من مصادره المعروفة، وهذا من التثبت. وإذا توقع المسلم نقل الأخبار إلا بعد التثبت سيعرف بالصدق والأمانة، وسيكون لكلامه منزلة عند الناس. ولهذا ذكر المصنف أن أحوج الناس إلى هذا الأمر الولاة على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم، لأن الولاة هناك من ينقل لهم الأخبار بقصد التشويه وبقصد أن يوقعوا ببعض المسلمين، وهذه نكاية وكيد من قديم. إذا أراد مغرض أن يشوه سمعة يعني رجل ذهب ويشي عند الولاة ويتكلم فيه وفي عرضه من أجل أن يحصل على حكم أو قرار ضد هذا الذي يبغضه، وهذه عادات سيئة ولا يرتكبها ولا يقدم عليها إلا ساقط المروءة وقليل العقل وضعيف الإيمان. فهذا مما يعني يتعين على ولاة الأمر التثبت في هذه الأمور لوجود مقاصد سيئة لبعض من ينقل الأخبار على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم من أعلى سلطة في الدولة إلى أدنى مسؤول. التثبت في نقل الأخبار وعدم الأخذ بكل ما يشاع إلا بعد التثبت والبينة، فتبنى الأحكام بناء صحيحا على أخبار صحيحة. وأهل العلم على تفاوت درجاتهم، كذلك تثبت العلماء في كلامهم وفي الفتية، وخاصة بعدما انتشر في هذه العصور أناس مغرضون إذا أراد أن يشوه سمعة عالم نقل كلامه مبتورا وزاد فيه ونقص، ثم يسأل ما تقولون في من يقول، ثم يأخذ الكلام ويقول رد فلان على فلان، لا ذكر الاسم ولا ذكر الكلام على وجهه، كذب في كذب، ثم ينسب لذلك العالم أنه رد على فلان وقال على فلان، ويفاجأ بعض العلماء وإذا هناك رد منشور رد فلان على فلان، يقول أنا ما رديت على فلان ولا تكلمت فيه، قالوا هذا كلامك، سألناك عن كلام فلان فأجبت، هذا ليس برد على فلان، وإنما هذا كلام يتعلق على مسألة معينة. ففرق بين الرد على الرجل وبين أن يسأل العالم عن مسألة معينة ويجيب فيها بإجابة يعني تنشر هذه الإجابة على وجهها، من أراد الحق يقال هذا كلام فلان في هذه المسألة، يقال رد على فلان، لأن الرد يختلف وله أحكامه وله ضوابطه الشرعية. فهذا من حقيقة الأمراض المعاصرة لبعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول، ويظنون أن الرفعة وأن السقوط بيد فلان أو فلان، نرفع فلان ونسقط فلان، الرفعة بيد الله، ما تستطيع أن ترفع بعوضة ولا تسقطها، الرفعة بيد الله عز وجل، والإنسان لا يسقطه إلا فعله وقوله، ولا يرفعه إلا فعله وقوله. أما الناس ما يستطيعون، ما استطاع قوم إبراهيم أن يقتلوا غلاما صغيرا، وضعوا له النار العظيمة وحفروا له هذه الحفرة العظيمة ووضعوه في المنجنيق وألقوه في النار، ما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا، ما استطاعت قريش بجبروتها أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع المغرضون أن ينالوا من دعاة الإسلام ومن المجددين شيئا، لأن الأمر بيد الله. ونحن على مر التاريخ لنا عبرة في كل من كاد للعلماء وطعن فيهم ووقع في أعراضهم كيف آل الأمر إلى الخسران والخيبة، بل إن بعض العلماء لهم كان مقام في العلم فدخلوا في الحسد والعياذ بالله والكلام في الأقران، فذهبت بركة علمهم ولا يكاد يعرف لبعضهم كتب مع أنهم علماء كبار، فكيف بغيرهم؟ فهذه الرفعة بيد الله عز وجل. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة تكلم فيه ناس كبار، ولكن أبى الله أن يظهر هذا الإمام. أبو حنيفة تكلم فيه خلق كثير وأبى الله أن يظهر هذا الإمام. الشافعي تكلم فيه ناس وطعنوا فيه عند أحمد بن حنبل فبرأه، قال لا نعلم إلا خيرا. أحمد بن حنبل طعن فيه. هؤلاء الأئمة الأربعة أشهر العلماء، ما من إمام من هؤلاء إلا وطعن فيه، وأراد المغرضون كما يقولون إسقاطه وأن يذهبوا مقامه وأن يصرفوا الناس عن علمه، ما استطاعوا، لأن الأمر بيد الله. فهذه عبرة، يعني لا يستطيع أحد يعني أن يحجب الشمس، كما قلت مرة في كلمة، الذي يريد أن يحجب العلم كالذي يضع يده أمام عينيه أمام قرص الشمس، يريد أن يحجب الشمس وهو إنما حجبها عن عينيه، والشمس مشرقة في كل مكان. فهذا الذي يريد أن يمنع العلم ويمنع الخير كالذي يعني يضع يده أمام عينيه أمام قرص الشمس، فهو حجب قرص الشمس عن عينيه ولكنه لا يستطيع أن يحجبها عن الناس. وهكذا من يريد أن يحجب العلم والخير إنما يحجبه عن عينيه، ويبقى الناس سينتفعون بهذا الخير. فالعلماء ينبغي لهم أن يحتاطوا وأن يكونوا على قدر كبير من التثبت والاحتياط، ولا يلبس عليهم هؤلاء فيطعنوا في إخوانهم ويتكلموا في أعراض طلاب العلم غير بينة. والعالم أيضا إنما تعرف منزلته بتثبته. فهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهذا الشيخ الألباني رحمه الله، كان هؤلاء أئمة كبار ما يستطيع أحد أن يلبس عليهم. وبعض أهل العلم قد يأتيهم من يلبس عليهم ويخرج فتوى ثم بعد ذلك يتراجع عنها ويقول نقل لي فلان وقال فلان. فلماذا التعجل؟ لماذا التعجل؟ إذا جاءت الكلمة وكان الكلام عام ينبغي أن يقرر أن هذا الكلام يتنزل على المسألة لا على أحد، وينبه العلماء أن كل ما أتكلم به في كلام عام لا يجوز أن ينزل على المعينين. وأنا لست من أهل العلم ولكن طالب علم صغير ومن قديم، وأنا أقول كلامي العام الذي أتكلم به فيما يتعلق بالمسائل لا أحل أحدا أن ينزله على شخص معين ويقول هذا رد الرحيلي على فلان. كلامي في المسائل يتنزل على مسائل، وعندما أريد الرد على فلان أو فلان سأكتب ردا وأكتب هذا وأبينه بيانا واضحا. فأنا أرى أن هذا من التلبيس ومن التدليس ومن الكذب أن يسأل الرجل عن مسألة معينة فيجيب فيها جوابا يتنزل على المسألة، ثم تأخذ هذه الكلمة وقال هذا رد فلان على فلان. فرق بين الكلام في المسألة والكلام في المتكلم، كثيرا ما نتكلم، فرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. فهذه من أصول العلم التي ينبغي لطلاب العلم أن يدركوها، ولا يجوز لأحد يعني من طلاب العلم أن يسأل عالما عن قول عالم آخر، بل حتى طالب علم، بل إذا أراد التثبت ارجع إلى المتكلم، لماذا تسأل فلان عن كلام فلان وهذا موجود معاصر من أهل العلم، ارجع له. ونحن الآن في تخصصات، فقد تكون مسألة متخصص يذكرها في باب من أبواب العلم، هذا متخصص في العقيدة وهو أدرى بفنه، وهذا متخصص بالحديث وهو أدرى بفنه، وهذا متخصص في القراءات وهو أدرى بفنه. فتسأل عالم قد يكون عالم كبير لكنه غير متخصص التخصص الدقيق، فتوقع هذا العالم في شبهة أنه يرد الحق، لأن الحق لا يمكن أن يحجبه قول أحد، الحق حق لا يغيره كلام الناس. ولهذا من أراد التثبت واستشكل شيئا من كلام أهل العلم خصوصا أهل التخصصات ارجع لهذا المتكلم. وقفت يعني في كتابك على كلمة أو في شريط لك على كلمة واستشكلت هذه المسألة، فيذكر لك إن كان خطأ وسبق لسان يقول لا هذا خطأ، وإن كانت مسألة فيقول إن هذه المسألة يعني دليلها كذا ومرجعها كذا. فلا ينبغي للإنسان أن يسارع، هذا الذي يريد الحق. أما أصحاب الأغراض الأخرى فهؤلاء لا علاج لهم، لأنه كل شيء يعالج إلا الهوى والعياذ بالله. الهوى هذا داء خطير، علاجه أن يتوب هذا الرجل ويرجع إلى الله. ولكن نحن نتكلم في بعض من يريد الخير ممن يعني ذكر الشيخ، يعني قال كيف يسمع، كيف يسمع، هذه ينبغي أن نتعلمها، وكيف يتكلم، وكيف ينقل، ومتى ينقل، يعني المجالس بالأمانة. هناك كلام في الدروس ينقل، وكلام خاص يعني تسأل عنه في مجلس خاص، هذا لا يجوز للكلام الخاص أن يجعل وأن ينقل على العموم. إذا أسر لك أحد المشايخ بكلمة أو بنصيحة خاصة فيما بينك وبينه، كيف تنقل هذه الكلمة في الملأ؟ يعني فارق بين الكلام الذي ينصح به بعض أهل العلم نصيحة خاصة لطالب علم، وإذا به ينشرها في الأنترنت، حدثني فلان وأنه حذرني من فلان وقال احذر من فلان، هذه خيانة. حذرك لنفسك ونصح لك لنفسك، وكلمة هذه لا يجوز أن تنشرها، لأن نشرها مصيبة. ويأتي بعض الجهلة ويخرجون كتاب لأحد العلماء، هذا كلام علماء فلان في الجرح والتعديل، كلمات كثيرة قيلت في مجالس، ولربما الشيخ لا يريد ما أراد هؤلاء فينشرونه. هؤلاء يسيئون للشيخ، يسيئون له دون أن يشعر. فهذه الأمور ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا العلم، يتعلموا النقل، يتعلم كيف يسمع وكيف يدلي وكيف ينقل، ومتى يتكلم ومتى يسكت. هذه آداب تعلمها العلماء قبل الطلب. وللأسف نحن نعيش في هذه العصور يعني في فتن عظيمة بسبب جهل بعض طلبة العلم بهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 18 أحكام الظن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نهى تعالى عن كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم، فيدل على أن بعضه غير إثم وغير منهي عنه، وهذا تحويل على ما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بتطبيق الظنون على الأصول الشرعية. فالظن المستند على القرائن والأصول قد يجب وقد يسن وقد يباح وقد يعذر فيه العبد، والظن الذي لا يستند على شيء من ذلك لا يغني من الحق شيئا. والظن بمسلم ظاهره العدالة من باب ظن الإثم، وظن السوء بأهل الريب والمتظاهرين بالشر والاحتياط في أمرهم مأمور به، والتحرز من الأضرار التي يخشى من وقوعها يعد من الحزم والحذر، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 18، قال في أحكام الظن. والظن هو ترجيح أحد الأمرين دون يقين، ونذكر مراتب. المرتبة الأولى الجهل، وهذا ليس بشيء، يعني عندما تسأل فلان عن خبر هل جاء فلان هل سافر فلان وقلبه خال من شيء عن هذا الأمر، يقول لا أدري لا أعلم. تسأله عن مسألة علمية يقول لا أدري. الأمر الثاني الشك، وهو أن يشك في هذا الأمر، جاءته أخبار تنفي وأخبار تثبت، حصل له شك في هذا الأمر، فهذا يقول لا أدري أنا في شك من هذا الأمر، هذا شك. والشك هو عدم الترجيح بين الخبرين ولا يثبت أحد الأمرين. وهذا له يعني أمثلة في مثل الصلاة، يعني ذكر العلماء في السهو إذا شك في صلاة مثلا رباعية بين صلى الركعة الرابعة أم هو في الثالثة، هل هو في الثالثة والرابعة؟ قال العلماء له حالتان، إما أن يكون في شك أو ظن. فالشك هو أن لا يترجح له، لا يدري هل هو في الثالثة والرابعة، مرة يقول لا هذه الثالثة مرة يقول الرابعة، لا يترجح له شيء، فهذا يبني على اليقين ويعتد بالركعة الثالثة ويأتي برابعة. الصورة الثانية أن يحصل له ظن غالب، يغلب على ظنه أنها الركعة الرابعة، فهذا يبني على غلبة الظن ولا يفعل فعل الأول. فإذا الشك هو تردد بين أمرين من غير مرجح. الظن هو الشك بين أمرين مع مرجح لأحد الأمرين، وهنا يحصل الظن وهو أن يغلب ظنه على أمر من الأمور. المرتبة الرابعة اليقين، مرتبة الرابعة اليقين وهو أن يستيقن الأمر، وهذا هو أعلى مراتب العلم. واليقين أيضا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين ما يعرف بالنقل بالسماع، وعين اليقين هو ما تراه بعينك، وحق اليقين هو أن تباشر الشيء وأن تكون على معرفة به. إذن هنا عدة مراتب فيما يكون في القلب من العلوم ومدى ثبوت ذلك الشيء من عدمه. فأدنى ذلك الجهل وهو خلو القلب من وجود شيء، وأعلى ذلك اليقين وهو استيقان وجود الشيء، ثم بين ذلك مراتب. فالمسألة هنا في الظن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا دليل على أن كثير من الظنون أنها خاطئة، ولهذا الله عز وجل نهى عن تجنبها. وكلام الله هو أصدق الكلام، والله عز وجل عليم حكيم. فمن كثرت ظنونه وأجرى الأحكام على الظنون وقع في الظلم والبغي، ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فالكثير من الظن يفضي إلى الظلم وإلى البغي وإلى الوقوع في الأخطاء. ثم قال: إن بعض الظن إثم. وما قال الله إن كل الظن إثم، يعني نهى عن تجنب كثير من الظن وما قال إن كل الظن إثم، لأن بعض الظن قد يكون صحيح وبعضه قد يكون باطل. ولهذا أخذ المصنف رحمه الله من هذا، قال: نهى تعالى عن كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم، فيدل على أن بعضه غير إثم. هذه تسمى عند العلماء مفهوم المخالفة، إن بعض الظن إثم، مفهوم المخالفة إن بعض الظن ليس بإثم. ولأن الله نهى عن تجنب كثير من الظن، وكان مقتضى الحال بعد أن نهى الله عز وجل عن تجنب كثير من الظن أن يقول إن الظن إثم، فيكون هذا أبلغ في الزجر عن كثير من الظن. لكن كلام الله أصدق الكلام، ولهذا قال: إن بعض الظن إثم. وبعض تدل على أن هناك بعض آخر لا يشمله هذا الحكم. ثم بعد ذلك ينبغي الرجوع الآن إلى التمييز بين ظن وظن كما ذكر المصنف. قال: وأمر بتطبيق الظنون على الأصول الشرعية. فالظن المستند على القرائن والأصول قد يجب وقد يسن، كما ذكرنا في مثل الصلاة إذا غلب ظنه على شيء، وكذلك سائر الأحكام الشرعية إذا غلب الظن على شيء فإنه يعمل بغلبة الظن إذا كان يستند إلى دليل مرجح. وإذا كان الظن لا يستند إلى دليل مرجح وإنما مجرد وساوس فإن هذا لا يعمل به، وهذا هو الذي يكون من الإثم. إذن الظنون هنا ليست على درجة واحدة. مثال ذلك: الظن برجل عدل صالح مستقيم على الخير، الظن به ظن السوء من غير بينة ومن غير دليل ومن غير قرينة، فهذا من الإثم، لأن ظاهر المسلم الخير، فينبغي أن تحسن الظن بالمسلمين. والآخر رجل ظاهره الفجور والكذب والتلبيس والخداع والغش، وجرب الناس عليه يعني الكثير من الموبقات، فهذا من الضعف ومن عدم الحذاقة ومن عدم الحزم أن تحسن الظن في الفاجر. فلا بد من الاحتياط، خصوصا في المحارم، خصوصا في الأمانات، يعني لا توكل عليها رجلا فاجرا تقول أحسن الظن في المسلمين، وإنما تحسن الظن في من أظهر الخير. وبهذا يتبين الفرق بين الظن الذي يعني قد يعمل به وهو مرجح، وبين الظن الذي ليس يعني له مرجح ولا يرجع إلى أصل، وإنما إلى مجرد وساوس بعض الناس يسيء الظن في كل المسلمين فلا يكاد يثق بأحد، وهذا لا شك أنه نوع من سوء الظن. وبعض المسلمين فيه طيبة تصل إلى السذاجة، يثق بكل أحد ويصدق كل أحد، وهذه غفلة. فالمسلم ينبغي أن يكون متوسطا بين المغفلين وبين أصحاب الوساوس الذين لا يكاد يصدقون شيئا، يفرق بين الناس، وهذه من الحكمة، تفرق بين الرجال في مجالسهم حتى في كلامه. أنت في مجلس علم، مجلس العلم له وقار، في مجلس عامة المجلس له أحواله وظروفه، أنت في مجلس هل أنت رأس ويرجع إليك وتسأل، وإلا طالب في المجلس من هو أكبر منك وأعلم منك، في المجلس من هو أكبر سنا وأعظم فضلا. فالذي لا يراعي هذه الفوارق في المجالس سيقع في طيش وفي سوء أدب، والذي يراعي هذه الأمور يعيش في راحة ويعيش في وقار، يوقره الكبير والصغير لأنه متأدب ويعرف الأمور ويعرف قدر الأمور. فهذه من الحكمة، من الحكمة أيضا معرفة كلام الناس ومعرفة أحوال الناس، من الذي يحسن به الظن ومن الذي يساء به الظن، وكيف يتثبت الإنسان في الخروج من هذه الظنون بوسائل معروفة عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 19، معنى قول السلف بلا كيف. قال ابن القيم: قدس الله روحه في مدارج السالكين، معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر، فإن من لا يعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف يعرف كيفية نعوته وصفاته، ولا يقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك. كما أننا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق، فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله وله الجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والعظمة كلها والكبرياء كلها، من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك، الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا، الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العلم، الذي لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مداد، وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام لفني المداد وفنيت الأقلام، ولم تنفد كلماته، الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها إنسهم وجنهم وناطقهم وأعجمهم جعلوا صفا واحدا ما أحاطوا به، سبحانه الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. فقاتل الله الجهمية والمعطلة، أين التشبيه هاهنا وأين التمثيل؟ لقد اضمحل هاهنا كل موجود سواه، فضلا عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال ويشابهه فيه. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 19، قال: معنى قول السلف بلا كيف. ونقل هذا النقل عن الإمام ابن القيم في من كتاب مدارج السالكين، أن معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر، فهذا النفي هو نفي لعلم المخلوق بكيفية صفات الله، لا يعني ذلك إنكار أن لصفات الله كيفية. وهذا مثل قول الإمام مالك: والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، قال شيخ الإسلام بن تيمية ولم يقل الإمام مالك والكيف معدوم. فهنا ينبغي أن يقرر أن صفات الله لها كيفية، والسلف عندما قالوا بلا كيف يعنون بذلك بلا كيف في علمنا، وسبب ذلك هو ضعف هذا العقل البشري عن معرفة كيفية صفات الله. فنحن نعلم معنى الاستواء والنزول والرحمة والمجيء والوجه واليد والقدم والعين، كل هذا نعلمه من لغة العرب، ونعلم أن الله متصف بهذه الصفات كما دلت على ذلك الأدلة. لكن كيفية صفات الله، كيف استوى، كيف ينزل، كيف وجهه، كيف سمعه، فنحن نجهل هذه الحقائق لضعفنا عن هذا العلم العظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات العظيمة التي تقصر عن العلم بها عقول البشر، وذكر نماذج عظيمة وصور عظيمة تدل على عظمة الله في علمه وفي قدرته وفي سمعه وفي يده العظيمة التي يقبض بها السماوات وتغيب في يده، ووجهه الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وعلم الله الذي أحاط بكل شيء، وما علم الناس أجمعين والملائكة والبشر والإنس والجن في علم الله إلا كما يأخذ الطائر من البحر. كل هذه النسبة بالنسبة لعلم الله وقدرته وسمعه وبصره وصفاته، كما قال تتلاشى كل الموجودات وكل الحقائق أمام عظمة صفات الله. فكيف يطمع الإنسان أن يعرف كيفية صفات الله عز وجل وهو جاهل بذاته؟ بل إن الإنسان الآن يجهل كيف يسمع هو، كيف سمعنا الآن وكيف نبصر، لا يعرف دقائق السمع والبصر إلا كبار الأطباء المتخصصين. وأما نحن لا ندرك إلا أن الإنسان يبصر بعينه ويسمع بأذنه، ولا ندري كيف يسمع وكيف يحصل هذه الترجمة يعني للأصوات، يعني تذهب إلى المخ ويترجم ويفرق الإنسان بين صوت وصوت، هل هذا من الأذن أو أن هناك ذبذبات تكون في المخ يفرق الإنسان ثم بعد ذلك يميز بين صوت وصوت وبين صورة وصورة. كل هذه الأمور نحن نجهلها، وإنما يعرفها كبار الأطباء، وهذا سمع المخلوق وبصر المخلوق. فكيف بسمع الملائكة؟ فكيف بنزول الملائكة؟ فجهلنا أعظم من جهلنا بأنفسنا. فكيف بنزول الله وهو أعظم وأبعد عنا في العلم من العلم بنزول الملائكة؟ إذن هنا لا بد من قطع الطمع، كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من أصول أهل السنة في هذا الباب، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، لأن هذا العقل ضعيف ولا يمكن أن يدرك صفات الله، يدرك كيفية صفات الله، وإنما نقف عند حدود الخبر ولا نخوض في هذا الأمر. ونحن ندرك عجزنا عن كثير من الأمور، يعني نحن الآن في الدنيا لو أتيت بجهاز كمبيوتر أو ساعة أو جهاز دقيق وأعطيته لمتخصص كبير في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير، وقلت نريد أن نصلح هذه الساعة وأنت عالم من العلماء، يضحك هذا الرجل وهو عالم كبير، كيف أصلح هذا؟ باستثناء الألباني هو عالم وكان يصلح الساعات، هذا لأنه أتقن هذا الفن، فهو عالم لكنه كان يعني يقوم بهذه الصنعة. لكن عالم آخر لم يباشر هذا الأمر لا يطمع عالم أن يشتغل بما لا يحسن، وهذا من كمال العقل. فإذا كنا الآن نعجز ندرك عجزنا عن إصلاح الأجهزة، يعني لا يمكن أن يؤتى لعالم متخصص في الشريعة ويقال له تجري عملية في القلب لرجل مريض، بل لو أتيت لمتخصص في العظام ما يجري عملية في القلب، أو رجل متخصص في القلب ما يجري عملية في العظام، مع قرب ما بين الطبيبين من القواسم المشتركة في كثير من يعني أصول الطب. فكيف بعد ذلك هذا الإنسان الضعيف يريد أن يعرف كيفية صفات الله؟ نحن نعجز الآن بعض ما هو موجود فينا من هذه الأجهزة ومن هذه الأمراض ومن هذه الأجهزة الموجودة الآن نستخدمها لا نعرف أن نصلحها ولا نعرف كيف تعمل ولا نعرف كيف يعني يعمل هذا الجهاز، فنطمع أن نعرف كيفية صفات الله. يعني العاقل عليه أن يتأمل هذه الأمور فقط، وأن ندرك عجزنا عن كثير من الأمور المخلوقة، فمن باب أولى أن ندرك عجزنا عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا هذا الباب هو باب عظيم يمنع من الدخول في الفتن التي دخل فيها هؤلاء المتكلمون والفلاسفة، خاضوا في هذه الأمور وما خرجوا إلا بالشك والريب والحيرة في عقيدتهم في الله عز وجل. نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، ونعتقد أن ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوق، لأن ما يضاف لله من السمع والبصر واليد والقدم والوجه هو يليق بعظمته وجلاله، وما يضاف إلى المخلوق هو يليق بحاله وضعفه. فكذلك ما بين حقائق الجنة وحقائق الدنيا، في الجنة حور وقصور وأنهار وأشجار ولبن وعسل وخمر، وهذا مذكور في الكتاب والسنة. وفي الدنيا من هذه الحقائق ما هو معروف، ولكن ليست الخمر كالخمر، وليست الحور كالحور، وليست القصور كالقصور، وليست الأنهار من اللبن والعسل والماء الذي يعني بقي على طبيعته لا تصيبه يعني تأسن ولا تعفن. لا يمكن أن يوجد الآن أنهار من عسل في الدنيا أو أنهار من لبن لا يتغير، لكن هذا دليل على المفارقة بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء فقط، وإلا في الحقائق متباينة. فهذا يدل على نفي المشابهة بين الحقائق التي تكتسب اسما واحدا، ولكن بينها من المفارقات ما الله به عليم. فكذلك ما يضاف إلى الله من صفاته العظيمة اللائقة به لا يشابه ما يضاف إلى المخلوق مما يليق بحاله وضعفه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. ثم إليكم هذا السيد يقول: من حكم الدعاء بمثل ما دعا به المصنف قدس الله روحه وكذا قدس الله سره؟ هذه موجودة في بعض كتب المتأخرين، ولكن ليس لها أصل في الشرع، وإنما الأصل هو أن يدعو المسلم للعلماء بالمغفرة والرحمة، وأن يجزيهم الله عنا خيرا على ما بذلوا في نشر العلم وفي النصح لنا. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: انتشر هذه الأيام عبر وسائل التواصل التنبيه على ترك الدعاء بأعتق رقابنا من النار، وفي هذه الرسالة أننا لم ندخل النار حتى يعتقنا الله منها، فهل لهذا وجه؟ وهل من لازم الاعتاق من النار دخولها جزاكم الله خيرا؟ هذا جهل، وما أكثر الجهل. الآن ورد في النصوص أن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان، ويعتق في آخر الشهر بقدر ما أعتق في الشهر كله. فهذا العتق هل هو يعني عندما يدخل الناس النار؟ لا، العتق لا يلزم الإخراج، فرق بين الإخراج وبين العتق. ولهذا لقب الصديق بالعتيق، عتيق الله من النار. فالعتق غير الإخراج، وهذا كما ذكرنا في اللبس بين المصطلحات الشرعية بل اللغة وعدم التفريق، فيتوهم متوهم شيئا ثم يطلق كلامه ويمنع من بعض الأمور متوهما ما توهم. ففرق بين العتق والإخراج. يعني نحن لا يسعنا الآن ولا يجوز نقول اللهم أخرجنا من نار جهنم، لأن الناس الآن ما دخلوا النار، وأهلها الذين يدخلونها على قسمين: منهم من يدخلها بالمعاصي والبدع غير المكفر، فهؤلاء يخرجهم الله برحمته، ولكن لا يستطيع أحد الآن ولا يعرف أحد من هم هؤلاء فيسألون الله أن يخرجهم من النار. وأما الذين يدخلونها بالكفر والشرك فهم خالدون مخلدون فيها. وأما العتق من النار فلا يلزم دخولها، بل إن العتق هو أن يكتب الله عز وجل النجاة لهذا وأن لا يدخل النار. وهذا يجوز أن يسأل المسلمون الآن الله عز وجل أن يعتق رقابهم ورقاب آبائهم وأمهاتهم من النار، ولا شيء في ذلك لأن النص دل على هذا. صلى الله عليه. ماذا سهل يقول: هل هناك أدب ينبغي التأدب به في دعاء قنوت الوتر، وهل ثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الذي ينبغي هو عدم التوسع في الدعاء، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المجمل، وليس هناك دعاء يعني اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت لا يخرج عنه، وإنما يدعو بأدعية كثيرة، فيدعى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله الجنة والوقاية من النار، كما قال يعني الرجل قال: لا أحسن دندنتك ودندنة معان، قال: ما الذي تقول؟ قال: أسأل الله الجنة والنجاة من النار، قال: حولها ندندن. فالذي يحسن دندنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ دعاءه فهذا خير، والذي لا يحسن ولا يحفظ يدندن حول دندنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن بلفظه. وأما التوسع في الدعاء مثل يعني نسأل الله يعني أن يوردنا حوض نبيه، وأن نمر على الصراط كالبرق، وأن يثقل صحائفنا، وأن نكون في أعلى الدرجات في الجنة، يعني هذه الأمور ما كان السلف يدعون بها. وأما رفعة الدرجات في الجنة نعم قد يحصل، ولكن الذي كان عليه السلف كما جاء في ابن مسعود قال: إن منكم لربما يسأل الله الجنة وأن يقيه من النار. فأما هذا التوسع هذا لا ينبغي، لأن الإنسان إذا ورد الجنة ودخل الجنة حصلت لهم هذه الأمور، فلا يأتي ويتوسع في هذا. وسمع أحد الصحابة رجلا يسأل الله القصر الأبيض في الجنة، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكون أقوام يعتدون في الدعاء، ولكن اسأل الله الجنة والنجاة من النار. فلا ينبغي التوسع في هذه الأدعية التي نسمعها من بعض يعني غير العلماء. وأما العلماء الكبار والأئمة الكبار فهم يراعون هذه الأداب في الدعاء والاقتصار على المأثور. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمعتكف أن يعتكف أقل من يومين؟ نعم يجوز الاعتكاف، الصحيح أنه لا حد له، لكن من أراد الاعتكاف الكامل أن يعتكف العشر الأواخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. حسن الله إليكم. لو دخل أحد العصر بعد صلاة العصر مثلا نوى الاعتكاف إلى الفجر مثلا، يصح الاعتكاف ليلة أو يوم أو أقل من يوم وليلة على الصحيح، ولكن المبالغة دائما في الأمور تخرجها عن حدودها. بعض الناس يقول: كل ما دخلت أصلي العصر أنوي الاعتكاف، الظهر أنوي الاعتكاف، هذا يخرج عن حدود يعني الاعتكاف، لأن كل الناس يصلون، فنفرق بين من يدخل المسجد ليصلي ويعتكف. أما مثل من يدخل إلى العصر ويبقى الليل كله ما بقي من النهار والليل كله إلى الفجر، نعم له أن يعتكف هذا الوقت. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أقرأ القرآن من المصحف أم من ظهر قلب؟ جزاكم الله خيرا. كله خير، أنت تقرأ القرآن فما دمت ضابط وتقرأ من حفظك فهذا يعني خير، وإذا كنت تقرأ في المصحف فهذا أضبط. ويفضل أو تفضل القراءة في المصحف أن النظر يشارك الحواس في تلاوة كتاب الله عز وجل، لأن الذي يقرأ من عن ظهر قلب ومن حفظه لا يشارك النظر التلاوة، والذي ينظر في المصحف تشارك عيناه النظر في كتاب الله، فيكون هذا مشاركة للذهن وللسان وللعينين في التلاوة. وأما الذي يقرأ من قلبه عن ظهر قلب فإن معلوم أن عينه لا تشارك في التلاوة. هذه الأمور يراعيها بعض السلف في أن الإنسان كلما شاركت جوارحه في عبادة الله، يعني مثل ما يذكرون في الذكر، يقولون الذكر ذكر القلب واللسان والأنامل والبدن كله ذاكر لله عز وجل، كلما شاركت الأعضاء في العبادة كلما كانت العبادة أفضل. ولهذا تلاحظون أن الصلاة أفضل العبادات على الإطلاق بعد النطق بالشهادتين، لأن الكثير من الأعضاء تشارك فيها، يشارك المفاصل كلها، مفاصل الظهر ومفاصل اليدين والقدمين والأصابع، يشارك البصر والسمع والهيئات في القيام والركوع والسجود. يعني هذه عبادة عظيمة تشارك فيها الكثير من الأعضاء. ولهذا كان صلاة ركعتين في الضحى يعدل الصدقات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة صدقة. قال العلماء في الإنسان أكثر من 360 سلامة، والسلامة هي المفاصل الدقيقة، فهذه المفاصل التي تتحرك لا بد لها من شكر، وكل سلامة عليه صدقة. فإذا صلى ركعتين من الضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من ذلك. لماذا؟ لأن هذه المفاصل كلها تشارك في الصلاة، فهذه عبادة عظيمة. كلما تأمل الإنسان حقيقة هذه الصلاة أحبها وعلم أثرها في الإيمان وأثرها في الرفعة عند الله عز وجل. وأولى ما يعتنى به في الصلاة الصلاة الواجبة المفروضة وأداءها في المساجد، فإن من حافظ عليها ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من حافظ على هذه الصلاة فهو في الجنة بإذن الله، لأنه إذا حافظ عليها فإن الله عز وجل عصمه في غيرها، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول؟ أنا أقوم بشفع الوتر بعد الإمام من أجل أن أوتر بما تيسر في آخر الليل. يقول: فأنكر علي بعض الإخوة بقولهم إنك لم تنصرف مع الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا، هذا قول لبعض أهل العلم أن من أراد أن يصلي أن يشفع وتر الإمام، وهذا صلى مع الإمام وانصرف مع الإمام لم ينصرف قبله، لأن دائما نقول لا بد من ضبط المصطلحات الشرعية. هل مقصود بالانصراف من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني أن يوافقه في التسليم؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فهذا ما انصرف قبل الإمام، وإنما صلى مع الإمام وسلم الإمام وقام وأتى بركعة يشفع بها وتر الإمام، فهذا صلى مع الإمام وشفع وتره، فلا يقال أنه لم يصلي مع الإمام. وهذا مسلك لبعض أهل العلم، يقول من أراد الصلاة بعد صلاة الإمام يشفع وتر الإمام، وبعض أهل العلم يقول يصلي مع الإمام ويوتر، وإذا أراد بعد ذلك أن يصلي يصلي شفعا ووتره الأول يكفيه. فالذي يقول بشفع الوتر يقول يكسب فضيلة هنا، أنه يجعل آخر صلاته وترا، وهذا دلت عليه السنة. والآخر يقول ينبغي متابعة الإمام وعدم مخالفة الإمام، وهذا أوفق للمتابعة، ثم إذا طمع بعد ذلك ويسر الله له أن يصلي يصلي شفعا ووتره الأول يكفيه، وكلا القولين صحيح. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول؟ أيهما أفضل، تسحير الصائم أم تفطيره؟ كل ذلك خير، ولكن هذا بحسب الحاجة. فإذا كان عندك طعام ومسلم محتاج للسحور تقول لا ندخره للفطور أفضل وتتركه جائعا، هذا من خلاف الفقه. فالصدقة أفضل ما تكون إذا وافقت الحاجة، فإذا وجدت مسلم محتاج للسحور فقدم له السحور، وجدته محتاج للفطور تقدم له الفطور، عندك يعني مبلغ رصدته لسفرة كما يقولون في الحرم وفي أسرة جائعة تقول لا ادخرت هذا الحرم، لا قدم هذه الأسرة، لأن الحاجة هنا مقدمة. الذين يأتون يفطرون في الحرم سيجدون غيرك، وهذه الأسرة قد لا يتنبه لها غيرك، هذا من الفقه أن تراعي حاجات المسلمين. صلى الله عليك. ماذا سأل يقول؟ الذهب المستعمل هل فيه زكاة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الآن الذهب يستعمل وهو كاللباس تباشر المرأة لباسه، الذي يظهر أن هذا حكمه حكم اللباس. وأما ما يسمونه المدخر يعني، وهذا له صورتان، مدخر للمناسبات وهي لا تريد بيعه، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن يزكى. وأما المدخر لتربص السوق من أجل أن يرتفع الثمن فيباع، هذا من عروض التجارة، لأن بعض الناس لا يفرق بين هذا. بعض النساء كل ما وجدت مالا اشترت ذهبا، تقول هذا إنما أشتريه حتى يرتفع الذهب وأبيع، فهذه متاجرة وليس هذا هو الذهب الذي تكلم عنه العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأسباب التي تطرد الشهوات عن القلب جزاكم الله خيرا؟ الشهوات تطرد بالعزيمة الصادقة، الإنسان يعني يكتنفه أمران خطيران: شبهات وشهوات. ففتنة الشبهات تدفع بالعلم واليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر والعزيمة، ولهذا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمتى ما قوي العلم وقوي الصبر كان المسلم في مأمن بعد توفيق الله ومع التوكل على الله من أن يقع في الشبهات والشهوات. وكلما علت العزيمة كلما تلاشت هذه الشهوات. يعني الناس يعيشون في هذه الحياة وهم مشتغلون، تجد بعض الناس مشتغل بالعلم الليل والنهار، هل هذا يفكر في النساء ولا في الصور ولا في قصائد الغزل؟ ما يفكر في لحظة في هذه الأمور، لأنه مشغول بأمر عظيم. وكل ما اشتغل إنسان أو رجل سياسي مشتغل بالسياسة ومشتغل بمتابعة الأمور ما ينظر لهذه الأمور، أو رجل تاجر مشغول بدنياه ما ينظر لهذه الأمور. هذه متى تأتي؟ تأتي من الفراغ وضعف العزيمة. يعني بعض الناس همه الشهوات، الشبهات، الشهوات، وكأنه خلق للشهوة. فهذه الشهوات لا ينبغي الإنسان يعني أن يعطيها أكبر من حقها، والشارع جاء بالاعتدال في هذه الأمور، فجاء بمعالجة هذه الشهوات. شهوة النساء أبيح الزواج، شهوة الأكل أبيح لك الطعام، لكن بقدر، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة. شهوة النوم هذه شهوة لا بد من الاعتدال فيها. هذه الأمور كلها لا بد من ضبطها. فإذا كسرت الشهوة بالكلية وتركت هذه النفوس من غير إعطائها حظها مما أباح الله لها ستنقطع. وإذا أغرق الإنسان في هذه الشهوات ستزيد. يشبه الإمام ابن القيم هذه الشهوات بأنها كالأفاعي الخامدة في الجسم، فيثيرها الإنسان حتى تصبح كالأفاعي، يعني مثل الشهوة. الآن لماذا الإنسان يستثير هذه الشهوة بالنظر للصور المحرمة، بالنظر إلى النساء؟ هذه الشهوة خامدة ساكنة مثل المرض خامد، تأتي تثيرها على نفسك. هذا من ضعف العقل. يعني مجلس فيه فتن وخوض في أعراض الناس، لماذا تدخل في هذا المجلس وأنت سليم من هذا الأمر؟ فهذا من العقل أن يتجنب الإنسان أسباب الفتن، لأنه لو كان ضعيف الإيمان فإنه بتجنبه لأسباب الفتن يسلم بإذن الله. ولو كان من أقوى الناس إيمانا إذا تعرض للفتن فلا بد أن يقع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأسباب التي تجلب حسن الظن بالمؤمنين؟ الأسباب التي تجلب حسن الظن بالمؤمنين هو أن يبني المسلم علمه على أصول ثابتة، يعني دائما يكون متريثا متثبتا متعقلا، لا تبادر إلى، حتى ولو كان في نفسك، بعض الناس لا يتكلم لكن صدره مليء بالوساوس والعياذ بالله. إذا مر إنسان ما رأى قال ما سلم عليه، هذا في نفس الشيء عليه. إذا تكلم إنسان قال ما الذي يقصد، هذا يقصدني. بل وصلت الوساوس، بعض الناس يقول انظر ما قرأ الإمام في صلاة كذا، هذا يعنيني أنا اليوم، يعني إلى هذا الحد. هذه الوساوس والظنون يعني تبلغ بأصحابها مبلغ الجنون، يعني مبلغ الجنون. الإمام ما يدري عنك عندما قرأ هذه الآيات، قال له هذا يمكن يتصل عليه فلان وقال له اقرأ هذه الآيات علشان الموقف اللي حصل منه، يعني ظنون سيئة والعياذ بالله. فالمسلم دائما يكون مترفع، وتحمل المسلمين على حسن الظن. رأيت إنسان ما سلم عليك لعله نسي، لعله ما رآني، لعله مشغول، لعله تلتمس الأعذار للمسلمين، وتعود نفسك على حسن الظن. فليس المقصود هو أن لا تتحدث، بل المقصود هو دفع هذه الوساوس عن الصدر، لأن إذا وجدت في الصدر ستخرج على اللسان. فهذا أمر مهم ينبغي التنبه له. بعض الناس يهمل قلبه ويغرس الوساوس في نفسه، يقول أنا لا أتكلم بشيء. لا، لا تمكن قلبك من هذه الوساوس، ادفعها عن نفسك أولا بأول، وأحسن الظن في المسلمين، لعله كذا لعله كذا. بعض الناس ما تكاد يعني تذكر عنده حتى يأتيه إنسان ويتكلم يقول فلان تكلم فيك يقول لعله نقل له نقل خاطئ هذا رجل خير يحسن الظن إلى أبعد درجة. هذا من سلامة الصدر للمسلمين وثمرة هذا على الإنسان في نفسه لأنه سيبقى سليم الصدر مبتسم يعامل المسلمين معاملة حسنة. وأما هذا الذي يشحن نفسه كأنه قنبلة متفجرة في يوم من الأيام سيتفجر وسيخرج ما في قلبه على لسانه في مقابل من يسيء الظن به وكأنه قنبلة موقوتة. كيف جاء هذا كل التراكم؟ اطرد هذه الوساوس. وأنا أنصح أن يحسن المسلم الظن فإذا وجد شيء غلب على قلبك وعقلك وأمر خطير فعاتب أخاك عاتب يعني أحد إخوانك. يأتينا بعض الإخوة قل أنت فلان ما تسلم علي صرفت عني قل والله ما شعرت بك ولست في من هذا من شيء فيذهب ما في نفسه. فالعتاب أيضا مطلوب أحيانا إذا تعذر يعني التماس العذر عاتب يعني أخاك لعل يكون هناك شيء تزيله أو يكون هناك خطأ إذا تعذر الأمر فلا بأس بالعتاب إذا كنت تعلم أن الذي تعاتب يعني رجل عاقل ويتفهم هذه الأمور. وأما أن يبقى الإنسان على ظنون سيئة ويعيش على وهم سنين طويلة وهذا ليس له أصل لأنه لو عاتب فيه أو بينه لأزيل عنه وزالت هذه الشبهة من نفسه. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.